بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: كتاب الصلاة. لما فرغ من طهارة وأحكامها ذكر كتاب الصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، فهي شرط صحتها، والشرط يتقدم على المشروط. والكتاب ما يشتمل على أبواب، فهذا الكتاب يشتمل على أبواب من أحكام الصلاة. الصلاة لها أهمية عظيمة في الإسلام بعد الشهادتين، هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فلها أهمية ومكانة عند الله عز وجل. ولهذا قالوا: من أراد أن يعرف قدر الإسلام فلينظر مكانة الصلاة في نفسه، ينظر قدر الصلاة في نفسه، إن كان يعظم الصلاة ويقدرها فهو يقدر الإسلام ويعظم الإسلام، أما إن كان يتهاون بالصلاة ولا يهتم بها فإنه متهاون بالإسلام. الصلاة في اللغة دعاء، قال تعالى: وصلي عليهم، أي ادعو لهم. الصلاة يراد بها الدعاء، سميت الصلاة دعاء لأنها تشتمل على الدعاء، فهي كلها دعاء، إما دعاء عبادة وإما دعاء مسألة، أي ذلك سميت بالصلاة. وأما معناها شرعا فهي عبادة مبتدأة، عبادة تشتمل على أعمال وأقوال ونيات، مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. نعم. كتاب الصلاة، باب افتراضها ومتى كان. افتراضها يعني إيجاب الصلاة، ومتى كان إيجابها. الصلاة فرض على هذه الأمة، قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الكتاب معناه الفرض، معناها الفرض، وموقوت يعني موقتة بمواقيت الصلاة، وليس الإنسان يصلي متى ما أراد وكذا، لا، صلي في مواقيت محددة وقتها الله سبحانه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله. نعم. باب افتراضها ومتى كان. ومتى كان افتراضها؟ لا شك أن أول ركن في الإسلام هو التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا فرض من أول ما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، أول ما بعث وهو يدعو إلى التوحيد، ثم فرضت عليه الصلاة وبقية أركان الإسلام. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس، أي على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادتي بدل من خمس، بدل المجرور مجرور، ويجوز الرفع: شهادة أن لا إله إلا الله خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره. بدأ بالتوحيد: شهادة أن لا إله إلا الله. والثاني إقام الصلاة، الثالث إيتاء الزكاة، والرابع صوم رمضان، خامس حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. فقوله بني يعني أن هذه الأركان الخمسة هي مباني الإسلام، وإلا فالإسلام أكثر من هذا، كل الأوامر والطاعات، ترك المحرمات، كله إسلام، كله إسلام، ولكن هذه الخمس هي دعائمه وأركانه وقوائمه التي يقوم عليها، وهي مبانيه. في حديث عمر رضي الله عنه قال: أخبرني عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. وهذا الحديث بين أن هذه الخمس هي مباني وليست هي كله، وإنما هي مباني وقواعده وأركانه. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسري به خمسين، ثم على وقت فرضيتها وكيفية فرضيتها. فرضت يعني وجبت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته ليلة أسري به، الإسراء من مكة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء من المسجد الأقصى. وفي أثناء المعراج في هذه الليلة فرضت الصلاة عليه بدون واسطة، بل بينه وبين الله بدون واسطة. وكانت خمسين صلاة في اليوم والليلة، وما زال صلى الله عليه وسلم يراجع ربه في التخفيف ويسأله التخفيف عن أمته، وذلك أنه لقي موسى عليه السلام وسأله: ما افترض الله عليك؟ قال: خمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. ما زال يراجع ربه حتى استقرت على 5 صلوات في اليوم والليلة. فهي 50 في العمل و50 في الميزان، كل صلاة عن 10 صلوات، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فهي 50 في العمل و50 في الميزان عند الله سبحانه وتعالى. وهذا فضل عظيم لهذه الصلوات الخمس لمن عرف قدرها وحافظ عليها وأخلص النية فيها لله عز وجل. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسري به 50، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي: يا محمد، إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه 50. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. نعم، هذا ما حصل في حديث الإسراء، وهو حديث طويل اختصر منه المصنف ما يتعلق بفرضية الصلاة. وهذا يدل على فضل الله وعلى أن هذا الدين يسر، وأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 500 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا أن الصلوات 5 مفروضة التي هي ركن من أركان الإسلام، وأما ما عداها من الصلوات فإنه نافلة وليس فرضا كما يأتي. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة 2 ركعة. فالصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ليلة المعراج قبل الهجرة بزمن يسير، صلاها صلى الله عليه وسلم بأصحابه في مكة. وأما بقية أركان الإسلام إنها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة: الزكاة، الصيام، الحج، هذه فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة 2 ركعة، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت 4، وتركت صلاة السفر على الأول. رواه أحمد والبخاري. أول ما فرضت الصلاة 2 ركعتين، هذا في مكة كان يصليها 2 ركعتين، ثم لما هاجر إلى المدينة أقرت صلاة السفر 2 ركعة، وأتمت صلاة الحضر الظهر 4 والعصر 4 والمغرب، المغرب 3 بحالها من الأول، لكن العشاء صارت 4، الظهر والعصر والعشاء صارت 4، والمغرب 3 لأنها وتر، والفجر على حالها 2 ركعة لأنها تطول فيها القراءة. نعم. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تائبا. وفي هذا الحديث أنها فرضت 2 ركعة، تمت صلاة السفر، تمت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فيه مشروعية القصر في السفر، مشروعية القصر في السفر. إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة في أسفاره من حين يخرج من المدينة إلى يرجع إليها. فهو القصر سنة ليس واجبا، لو أتم صحت صلاته، ولكن كونه يقصر أفضل أخذا بالرخصة. الله سبحانه يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. صلاة السفر يستحب أن تقصر الرباعية، هذا مذهب الجمهور. عند الظاهرية يجب القصر في السفر، ولو أتم لم تصح صلاته عندهم، ولكن مذهب الجمهور هو الصحيح. نعم. وعن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة. فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. قال: أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال: أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام كلها، فقال: والذي أكرمك، لا أطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. متفق عليه. هذا الحديث فيه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، يعني أنه لم يترفه بل كان شعثا من السفر، شعثا من السفر، وبادر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه آثار السفر من الحرص على لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله. في رواية أنه جاء من قبل نجد، جاء من قبل نجد، وكان الصحابة يحرصون يفرحون بالأعرابي إذا جاء يسأل، لأنهم يستفيدون من سؤاله. هم كانوا يستحيون من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الأعرابي فإنه يأتي بما عنده ويصرح، فيستفيد الصحابة من ذلك. ومنه هذا الحديث، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما فرض الله عليه من الصلاة، يعني ما أوجبه الله عليه من الصلاة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فدل على أن الواجب والمفروض هو الصلوات الخمس، وأن ما زاد عليها من الصلوات فإنه نافلة. والنوافل تختلف في أكديتها وفضلها، بعضها أفضل من بعض وبعضها آكد من بعض، إلا أنها لا يجب منها شيء إلا الصلوات الخمس. هذه فائدة عظيمة. كذلك سأله ما يجب عليه من الصيام، قال: شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، يعني بالصيام. دل على أن ما عدا شهر رمضان من الصيام أنه تطوع وليس بواجب. الزكاة سأله، ذكر له ما يجب عليه بالزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. صدقة التطوع أيضا فيها فضل، ولكن الواجب والفرض هو الزكاة، وما زاد عليه فإنه تطوع. فقال والذي أكرمك لا أزيد ولا أنقص، لا أزيد صلوات ولا صيام ولا زكاة صدقات ولا صدقات، ولا أنقص من الفرائض شيئا، لا أنقص من الصلوات، لا أنقص من الصيام، لا أنقص من الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، وفي رواية دخل الجنة إن صدق. فهذا فيه دليل على أن من حافظ على الفرائض أنه يدخل الجنة، ولو لم يأتي بالنوافل، وإنما النوافل زيادة خير. هذا حديث عظيم. نعم. وفيه مستدل لمن لم يوجب صلاة الوتر ولا صلاة العيد. لا هل علي غيرها؟ قال لا، هذا يشمل كل ما عدا الخمس، ومنها صلاة الوتر إنها لا تجب، الوتر من الليل إنها لا تجب لكنها سنة مؤكدة. صلاة العيدين لا تجب لكنها سنة مؤكدة. الحاصل أن هذا الحديث قاعدة عظيمة في الواجبات والسنن. نعم. وأن من حافظ عليها ولم ينقص منها شيئا أنه يدخل الجنة، وإن زاد من التطوعات ذلك زيادة خير. نعم. باب قتل تارك الصلاة. عرفنا أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وأنها فرضت قبل الهجرة، وفرضت في السماء، وكانت بقية الشرائع تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض، فهذا يدل على فضل هذه الصلوات الخمس، وأنها فرض واجب ركن من أركان الإسلام. لكن ما حكم من تركها؟ ما حكم من ترك الصلوات الخمس؟ هذا فيه تفصيل. إن تركها جاحدا لوجوبها وقال الصلاة طيبة لكن ما هي بلازم، الإسلام ما هو صلاة، يقولون الآن كذا، الإسلام ما هو صلاة ولا عبادة، الإسلام حسن تعامل وحسن خلق وما أشبه ذلك، ما هو بلازم يصلي. فإذا كان يقول هذا جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، كافر بإجماع المسلمين، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن دين الإسلام، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام عنده جهل بحداثة إسلامه فإنه يبين له ذلك. أما إن كان ممن يعيش مع المسلمين وفي بلاد المسلمين ويقول الصلاة طيبة لكن ليست واجبة والدين ليس صلاة وما أشبه ذلك من الأقوال، فهذا لا شك في كفره عند جميع أهل العلم. أما إن كان تركها تكاسلا وهو يقر بوجوبها قد اختلف العلماء في حكمه، هو كفر على كل حال، ترك الصلاة كفر، لكن ما نوع هذا الكفر؟ على قولين، منهم من يقول هذا كفر أكبر يخرج من الملة كما هو مذهب الإمام أحمد وإسحاق وجماعة من أهل العلم أنه كفر أكبر يخرج من الملة، مثل من جحد وجوبها. ومنهم من قال إنه كفر أصغر لا يخرج من الملة لكنه يؤمر بالصلاة، فإن صلى وإلا قتل حدا. وأهل القول الأول يقولون يقتل ردة كفرا، وأما القول الثاني فيقولون يقتل، هم كلهم أجمعوا على أنه يقتل، إذا أصر على تركها أجمعوا على أنه يقتل. منهم من يقول يقتل كفرا، ومنهم من يقول يقتل رد يقتل حدا وليس ردة. ومنهم من يقول لا يقتل ولكن يسجن ويعزر حتى يصلي، يسجن ويعزر ولا يترك ولا يطلق حتى يصلي، يلزم بالصلاة، عند الجميع يلزم بالصلاة، ولا يقول هذه مسألة فيها خلاف كما يشاع الآن، كل شيء فيه خلاف، كل مسألة فيها خلاف، يا أخي الدين واسع، هذه مسألة فيها خلاف، ما هو كذا، خلاف ينظر فيه، ينظر في أدلته، ينظر في الصحيح منه عدم الصحيح، فهو لا يترك عند الجميع، يلزم بالصلاة، يلزم بالصلاة إن صلى وإلا قتل، قتل كفرا أو قتل حدا أو لا يقتل ولكن يسجن ويؤدب حتى يصلي. فلا يقول هذه المسألة فيها خلاف، يا أخي أنتم تجبرون الناس على قول واحد، لازم من التعددية، يقولون إيش الكلام هذا، المسلم يقول كذا، يقول لازم من الالتزام، مو من التعددية، لازم من الالتزام بالحق، والخلاف لا يبرر للإنسان أنه يفعل ما يشاء. نعم. كفوا عنا هالبزران هذولا، شغلونا، كفوهم عنا، لهم لو يمسكوا. نعم. باب قتل تارك الصلاة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. اتفق عليه، ولأحمد مثله من حديث أبي هريرة. نعم، هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت، يعني أمرني ربي أن أقاتل الناس، بعد الدعوة إلى الله يقاتلهم، إذا لم يستجيبوا يقاتلهم، أن أقاتل الناس يعني الكفار الذين لم يستجيبوا للدعوة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الركن الأول الذي يدخل في الإسلام، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، فلا يحل قتلهم ما داموا أنهم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والتزموا بأركان الإسلام. فإنه يحرم قتله. حسابهم على الله، نحن لا نبحث عن النيات، ما نقول يمكن أنهم عندهم نفاق، عندهم أنهم يريدون شيء، يريدون السلامة من القتل، ما نبحث عن هذا، هذا إلى الله جل وعلا، حسابهم على الله. ما لنا إلا الظاهر، نحكم على الظاهر خيرا أو شرا. والذي رد على المرجئة يقولون لازم من معرفة نية الإنسان وقصده، لا تحكم عليه وانت ما تدري، لو قال الكفر، لو ترك الواجب ما تحكم عليه، انت تعرف ما في قلبه. هذا كلام المرجئة وكلام باطل. حسابهم على الله، ما كلفنا بالتفتيش عن النيات والمقاصد. من أظهر لنا خيرا حكمنا أنه من أهل الخير، ومن أظهر لنا شرا حكمنا أنه من أهل الشر. أهلنا الظاهر، وحسابهم على الله. إلا بحقها، إذا تركوا شيئا من حقوق الإسلام فإنهم لا يعصمون دماءهم وأموالهم في حق من حقوق الإسلام. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، فقال عمر: يا أبا بكر، كيف نقاتل العرب؟ فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. رواه النسائي. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب المسلمين مصيبة عظيمة بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعند ذلك ارتد من لم تمكن الإيمان في قلبه، فمنهم من قال لو كان نبيا ما مات، ومنهم من قال من منع الزكاة وقال أنا لا نؤديها إلا إلى رسول الله وقد مات ولا نؤديها لغيره، ومع هذا هم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقولون هذا. ولما انعقدت الخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أمر بقتالهم، فقال له عمر: كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ فأورد أبو بكر رضي الله عنه هذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إذا قالوها حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. الرسول ما اقتصر على أن يقول لا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل قرن معها يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. هذا ما احتج به أبو بكر رضي الله عنه، وقد ثبت الله الإسلام بموقف أبي بكر رضي الله عنه، فهذا من مواقفه العظيمة رضي الله عنه، هذا من مواقفه العظيمة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقاتل المرتدين، ومنهم من اتبع المتنبئين الكذبة كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي وليحها الأسدي. فالمرتدون أنواع، منهم من منع الزكاة، ومنهم من صدق المتنبئين الكذبة، فقاتلهم جميعا ولم يفرق بينهم رضي الله عنه. فلما رأى عمر عزم أبي بكر الصديق على ذلك عرف أنه الحق، عرف أنه الحق فوافقه. اجتمعت كلمة الصحابة على قتال المرتدين، فثبت الله الإسلام بموقف أبي بكر العظيم الذي أي نصر الله به الإسلام وثبت الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثبت ثبات الجبال رضي الله عنه ولم يتزعزع في ذلك، ووافقه الصحابة لما رأوا إصراره عرفوا أنه على حق فقاتلوا معه رضي الله عنهم حتى توطد الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت. نعم. ولهذا يضرب المثل بهذا الموقف، يقولون ردة ولا أبا بكر لها، ردة ولا أبا بكر لها. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة، فقال رجل: يا رسول الله اتق الله. فقال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتق الله؟ ثم ولى الرجل. فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. مختصر من حديث متفق عليه. نعم، هذا الحديث في قصة مبدأ الخوارج. خوارج أبدأهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، منهم هذا الرجل. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الذهب القليل من الفيء قسمه على أربعة ممن يتألفهم على الإسلام، تألفهم على الإسلام، قسمه بينهم. فجاء هذا الرجل الشقي وقال: يا محمد اتق الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يتق الله؟ يعني إذا لم اتق الله جل وعلا. تركه مع أنه قال هذه المقالة، واتهم الرسول صلى الله عليه وسلم في قسمته، اتهمه بعدم العدل وعدم التقوى، وهذا لا شك أنه كلام ردة. ومع هذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم. قال له خالد بن الوليد، وفي رواية قال عمر: طلب من الرسول أن يقتله على هذه المقالة. قال: لا، لعله يصلي. ترك الرسول قتله لعله يصلي، فدل على أن المصلي لا يقتل، أن المصلي لا يقتل. هذا فيه دليل على أن من ترك الصلاة يقتل. ما منع الرسول من قتله إلا لعله يصلي، دل على أن من صلى فإنه لا يقتل. هذا محل الشاهد من الحديث، اقتصر عليه المصنف، دل بمنطوقه على أن من صلى لا يقتل، ولو حصل منه شيء من الكلام أو من الأفعال السيئة لا يقتل. ودل بمفهومه على أنه لو لم يكن يصلي لقتل، أدل على كفر تارك الصلاة قتله. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب، إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. نعم، لما قال له خالد رضي الله عنه لا يصلي يعني تقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس أو أشق بطونهم. نحن لنا حكم الظاهر فقط، وأما حكم الباطن فهو إلى الله سبحانه وتعالى. الشاهد من أن أن أن أن الذي يصلي لا يقتل ما دام لم يوجد ما يقتضي ردته، فإنه لا يقتل، يؤخذ بظاهره. نعم. وفيه مستدل لمن يقبل توبة الزنديق. فيه مستدل يعني دليل لمن يقبل توبة الزنديق، لأن هذا منافق، والزنديق هو المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا هو الزنديق، وهو الملحد، يسمى الملحد ويسمى الزنديق ويسمى المنافق. فلو تاب تاب الله عليه، مع أنه زنديق، لو تاب تاب الله عليه وقبلت توبته. نعم. فهذا زنديق الذي تكلم الكلام، هذه زندقة، ومع هذا الرسول لم يقتله لأنه يصلي، والصلاة توبة. نعم. وعن عبيد الله ابن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الأنصاري: بلى يا رسول الله، ولا شهادة له. قال: أليس يشهد أن محمد رسول الله؟ قال: بلى ولا شهادة له. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له. قال: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. رواه الشافعي وأحمد في مسنديهما. وهذا مثل الحديث التي قبله، أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة أنه لا يقتل. وليس لنا إلا الظاهر، فلا نفتش عن نيات الناس. ولهذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلام المنافقين وهم في الدرك الأسفل من النار، لأننا ليس لنا إلا الظاهر، وأما الحكم على البواطن فهو إلى الله سبحانه وتعالى. هذا في دليل على أن من صلى فإنه لا يقتل. نعم. وأن من لم يصلي فإنه يقتل. نعم. باب حجة من كفر تارك الصلاة. نعم. كما ذكرنا لكم العلماء اختلفوا في تارك الصلاة هل يكفر أو لا يكفر، على قولين. القول الأول أنه يكفر الكفر الأكبر المخرج من الملة، وهذا له أدلة. القول الثاني أنه يكفر الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة لكنه يقتل إذا أصغر، ولهم أدلة أيضا يأتي بيانها. نعم. باب حجة من كفر تارك الصلاة. عن جابر رضي الله يعني من غير جحود، أما من جحدها فهذا كافر عند الجميع لا خلاف فيه. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. نعم. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، هذا دليل على أن تارك الصلاة يكفر الكفر الأكبر، لأنه جاء معرفا وبين الكفر، والكفر إذا عرف بالألف واللام فإنه يراد به الكفر المخرج من الملة الكفر الأكبر، دل على أن تارك الصلاة يكفر الكفر الأكبر مخرج من الملة. نعم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه الخمسة. نعم، العهد الذي بيننا وبينهم يعني الكفار، الفارق بيننا وبين الكفار ترك الصلاة، من لازم الصلاة وأقامها فهو مسلم، ومن تركها فهو كافر. الكفر الأكبر المخرج من الملة، رواه أصحاب السنن، رواه الخمسة. نعم. وعن عبد الله، أعده، عن بريدة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه الخمسة. نعم، الخمسة يعني أصحاب السنن الأربع والإمام أحمد. نعم. وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي. نعم، هذا بعد الأحاديث ذكر عمل الصحابة رضي الله عنهم، عمل الصحابة وما يراه الصحابة رضي الله عنهم. هذا عبد الله أو عبيد الله بن شقيق العقيلي، وكان تابعيا من التابعين، يحكي عن الصحابة أنهم لا يرون شيئا من الأعمال، من أعمال الإسلام، تركه كفر إلا الصلاة. هذا حكاية لإجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر، على أن تارك الصلاة كافر، مع الأدلة السابقة. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، رواه أحمد. نعم، وهذا من أدلة القائلين بأنه يكفر الكفر الأكبر، من ترك الصلاة، من حفظها وحافظ عليها، يعني ما هو يصلي يوم ويترك يوم، أو صلاة ويخلي صلاة، بل يحافظ عليها. قال تعالى: حافظوا على الصلوات، الصلاة الوسطى، والذين هم على صلواتهم أو على صلاتهم يحافظون، فلا يترك منها شيئا، فلا يكفي أنه يصلي بعض الأيام أو يصلي بعض الصلوات أو يصلي يوم الجمعة فقط، لا يكفي هذا لأنه غير محافظ على الصلوات. كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، من حافظ عليها وحفظها وحافظ عليها كانت له هذه الكرامات عند الله سبحانه وتعالى، النور والبرهان والحجة والنجاة من النار يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، هذا كافر، هذا هو الكافر. زد عليه يحشر مع أئمة الكفر، مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، هؤلاء هم رؤساء الكفار والعياذ بالله. هذا دليل على أنه يكفر الكفر الأكبر. قال العلماء: ومناسبة ذكر هؤلاء أنه إن اشتغل عن الصلاة بماله أشر مع قارون الذي آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه، آخر الآية، وإن اشتغل عن الصلاة بوظيفته ووزارته أشر مع هامان وزير فرعون، يترك الصلاة بوظيفته أو لأنه وزير، يقول: أنا يعني منزلتي كبيرة ومنزلتي، ولا يروح يصلي ولا يخرج من مكتبه يصلي مع المسلمين يقول أنا وزير وأنا موظف كبير، هذا يحشر مع هامان والعياذ بالله، وزير فرعون مع قارون وهامان وأبي بن خلف، وإن اشتغل عن الصلاة ببيعه وشرائه وتجارته حشر مع أبي بن خلف تاجر الكفار في مكة. يكفي أنه يحشر مع أئمة الكفر، هذا دليل على كفر تارك الصلاة، بل كفر من لم يحافظ على الصلاة ولو صلى بعضها. نعم. وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون، فرعون إن اشتغل عن الصلاة بملكه حشر مع فرعون، إن اشتغل عن الصلاة بوزارته حشر معها، إن اشتغل عن الصلاة بماله حشر مع قارون، إن اشتغل عن الصلاة بتجارته وبيعه وشرائه حشر مع أبي بن خلف تاجر الكفار بمكة. نعم. باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة. هذا الفريق الثاني اللي يرون أنه يكفر الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، لكن إن أصر على تركها فإنه يقتل حدا. نعم. باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه، يعني تارك الصلاة تكاسلا ما هو جحود، الجحود مفروغ من النكاب. نعم. باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه بخلود في النار ورجى له ما يرجى لأهل الكبائر. نعم، يقول أنه من أهل الكبائر وإنه مهدد بدخول النار، لكن إن دخلها لا يخلد فيها مثل أصحاب الكبائر من أهل التوحيد. نعم. عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المقدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول إن الوتر واجب، قال المقدجي قال سمع أن رجلا من بني كنانة يدعى المقدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول إن الوتر واجب. الوتر. نعم. قال المقتجي فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته، فقال عبادة كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وقال فيه ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهم. نعم، هذا من أدلة القائلين لأنه لا يكفر الكفر الأكبر. هذا الذي قال إن الوتر واجب ذهب من سمعه إلى عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هو المفتي في الشام وهو القاضي وهو المعلم، سأله عمر رضي الله عنه فسأله فقال كذب أبو محمد، يعني أخطأ، ما هو بالكذب مراد به الكذب الذي هو ضد الصدق، لكن كذب يعني أخطأ في الفتوى، الخطأ يسمى كذبا، كذب أبو محمد يعني أخطأ في قوله. ثم ذكر الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الصلوات الخمس من حافظ عليها صار له عند الله من الكرامة ما له، ومن لم يحافظ عليها ليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فقوله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له هذا دليل على أنه لم يكفر، هذا محل الشاهد أنه لم يكفر. ولكن هذا الحديث قالوا إنه في الذي لم لا يحافظ على الصلاة، يعني يتساهل فيها وقد يخرجها عن وقتها، لا يصلي مع الجماعة، يتساهل فيها، وليس في الذي يتركها نهائيا. يتركها نهائيا يكفر، إنما هذا يتساهل فيها، والله جل وعلا قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يجونها عن وقتها ولا يصلون بوقتها. خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، يعني إنهم ما تركوها لكن أضاعوا وقتها يخرجونها عن وقتها من غير عذر، فهذا لا يكفر عند الجميع، لكن معرض للوعيد، هذا معرض للوعيد. أما من تركها، من ترك الصلاة متعمدا، فهذا تدل الأحاديث التي أصح من هذا وأكثر على أنه يكفر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. رواه الخمسة. هذا من أدلة القائلين بعدم كفره إذا تركها تكاسلا، لأن الله جل وعلا يجبر ما تركه من الفرائض بما له من النوافل، هذا دليل على أنه لا يكفر، هذا من أدلتهم. ولكن هذا في الحقيقة لا يقاوم الأدلة التي مرت، لأنه محمول على أنه لا يترك الصلاة، وإنما أنه يتساهل فيها ويؤخرها عن وقتها أو لا يصليها مع الجماعة، يتساهل فيها. نعم. ويعضد هذا المذهب عمومات، منها ما روي عن عبادة، يعضد هذا المذهب اللي هو مذهب من لا يكفر تارك الصلاة، وكأن المؤلف رحمه الله شعر بأن هذه الأدلة غير كافية، لهذا قال يعضده عمومات. نعم. العمومات تخصص، كان فيه عمومات، العمومات تخصص إلى حديث ولا تبقى على عموماتها. نعم. ويعضد هذا المذهب عمومات، منها، وما هو باختيار رحمه الله، لكن يقول هذا المذهب يعني هذا القول. نعم. ويعضد هذا المذهب عمومات، منها ما روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، متفق عليه. نعم. هذا لم يذكر فيه الصلاة، هذا لم يذكر فيه الصلاة، وأن الله يدخله الجنة على ما كان من العمل، نقول هذا عموم يخصص إلى حديث السابقة. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومعاذ رديفه على الرحل يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، ثم قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار، قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا، قال إذن يتكلوا، أخبر بها معاذ عند موته تأثما متفق عليه. أعد الحديث. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومعاذ رديفه على الرحل. نعم، هذا فيه فضل معاذ رضي الله عنه. نعم. ومعاذ رديفه على الرحل. يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. ثم قال: ما من عبد يشهد يعني أن ثلاثا، يعني الرسول قال له ثلاثا: يا معاذ يا معاذ يا اهتماما بهذه المسألة. نعم. وفي كل مرة يقول معاذ: لبيك يا رسول الله وسعديك. نعم. ثم قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. اقتصر على الشهادتين ولم يذكر الصلاة. نعم، هذا عموم، لكن يخصص للأحاديث التي سبقت أنه لا بد من الصلاة مع الشهادتين. نعم. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ هذا فيه دليل على كتمان العلم إذا ترتب على إفشائه مضرة، مفسدة أكبر. إذا أعطي لبعض من لا يفهمه ويحمله على غير المراد فإنه لا يخبر به، لا تخبرهم فيتكلوا، يظنون إن من شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يدخل الجنة ولو لم يعمل غير ذلك. يقدمون الرجاء على الخوف، وهذه مفسدة. يجوز كتمان العلم للمصلحة. إلا أن معاذ رضي الله عنه أخبر به عند الموت تأثما لئلا يموت، وعنده شيء من الحديث لم يبينه. هذا دليل على أمانة الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم لم يكتموا شيئا من العلم، ولم يكتموا شيئا رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من أمانتهم ونصحهم رضي الله عنهم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. رواه مسلم. نعم، محل الشاهد من الحديث أن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأمته تنال من لا يشرك بالله شيئا، يدخل في ذلك تارك الصلاة. وهذا إجمال يفصل بالأحاديث السابقة، فيتنال من لم يخرج من الدين ولم يكفر. نعم. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. رواه البخاري. نعم، وهذا يدل على أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أن الرسول يشفع له. ولكن وهذا فيه أنه يشفع له ولم يذكر إنه اقتصر على الشهادة، من قال لا إله إلا الله اقتصر على هذا، يعني ولو لم يصلي. وهذا لا شك أنه عموم مخصص في الأحاديث السابقة أيضا. نعم. وقد حملوا أحاديث التكفير على كفر النعمة. أهل القول الثاني حملوا الأحاديث التي احتج بها من يرون كفره كفرا مخرجا من الملة على أن المراد كفر النعمة، وهو الكفر الأصغر، كفر أصغر. نعم. ولكن هذا لا يتأتى، يعني فيه فرقا بين الكفر المعرف بالألف واللام والكفر المنكر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني كفر أصغر. فإذا جاء الكفر منكرا فهو كفر أصغر، كذلك الشرك إذا جاء أصغر فهو شرك أصغر، إذا جاء معرفا بالألف واللام فهو الكفر والشرك الأكبر. نعم. وقد حملوا أحاديث التكفير على كفر النعمة أو على معنى فقد قارب الكفر، أو على معنى كفر يعني قارب الكفر، تأويل، هذا تأويل. رسول يقول كفر، يقول هذا ما كفر لكنه قارب الكفر. نعم. قد حملوا أحاديث التكفير على كفر النعمة أو على معنى فقد قارب الكفر، وقد جاءت أحاديث في غير الصلاة أريد بها ذلك، فروى ابن مسعود رضي الله عنه قال، يعني في الكفر الأصغر، الكفر الأصغر جاءت أحاديث في الكفر الأصغر. الكفر الأصغر له وجود، ما في شك إن له وجود في الشريعة، لكن ليس هو الكفر الذي في هذا الباب. نعم. روى ابن مسعود رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني كفر أصغر، ما هو بيخرج من الملة ليسب المسلم أو يقاتله يخرج من الملة، لا، يكفر كفرا أصغر، لكن هذا منكر غير معرف. نعم. وقتاله كفر، متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، إلا كفر، يعني الكفر الأصغر. إذا قال أنا ابن فلان أو أنا من القبيلة الفلانية وهو ليس منها، هذا يكفر، الكفر الأصغر. إذا انتسب إلى غير نسبه الصحيح هذا كفر، لكنه كفر أصغر، هو يخرج من الملة. نعم. ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، متفق عليه. هذا وعيد. نعم، هذا وعيد، الذي يدعي ما ليس له عند القاضي عند الحاكم يريد أخذ أموال الناس بالخصومة الفاجرة، هذا يتبوأ مقعده من النار، هذا وعيد شديد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اثنتان في الناس هما بهم كفر، هذا مثل كفر منكر، كفر أصغر، يعني النياحة على الميت، الطعن في الأنساب، هذا كفر أصغر. ونحن لا ننكر وجود الكفر الأصغر في الشريعة، لكنه لا يحمل عليه الكفر الوارد في تارك الصلاة. نعم. اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، رواه أحمد ومسلم. ما يدل هذا على مقلبهم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال، كان عمر يحلف وأبي، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال، من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، رواه أحمد. مراد الشرك الأصغر، حلف بغير الله شرك أو كفر، لكنه أصغر لا يخرج من الملة، وليس هذا مثل مسألة تارك الصلاة متعمدا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن، رواه أحمد. وليس معنى أنه مشرك من الشرك الأكبر، لكن هذا وعيد، هذا من باب الوعيد، وإلا فهو مسلم ولو كان مدمنا للخمر هو مسلم. نعم. باب أمر الصبي بالصلاة. يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ورد في الحديث أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك من صلاتي، قال ما شئت، قال الثلث، قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك، إلى أن قال أجعل لك صلاتي كلها، فقال إذن تكفى همك ويغفر، إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. ما المراد بالصلاة ها هنا؟ الدعاء. المراد بالصلاة هنا الدعاء، وليس المراد بالصلاة العبادة المعروفة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أنا كثيرا، يقول إنه كثيرا ما ينام عن الصلاة ويخشى على نفسه من النفاق، فهل فعله هذا من النفاق؟ إذا تعمده هو من النفاق، وأما إذا لم يتعمده يريد القيام، حريص على القيام لكن غلبه النوم، ليس هذا من النفاق. الرسول صلى الله عليه وسلم غلبه النوم في بعض أسفاره عن صلاة الفجر، ولم يصلها إلا بعد ارتفاع الشمس. فإذا كان غلبه النوم مع إرادته وحرصه على القيام ليس هذا من النفاق، ولكن يعمل الاحتياطات لإيقاظه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يرصد لهم الصبح، ولكن النوم أخذ بلالا رضي الله عنه. الرسول عمل الاحتياط، لكن الاحتياط في هذه المرة اعتراه واعترضه ما اعترضه. نعم. المسلم يعمل الاحتياط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل انتشر عند كثير من طلبة العلم فتوى بجواز الجمع للطلاب المسافرين، فجعل هؤلاء الطلاب ينامون عن الصلاة والصلاتين ثم يجمعونها استنادا إلى مثل تلك الفتوى، فما التوجيه وفقكم الله؟ الدين ما هو يؤخذ عن الفتاوى يا أخوان، الفتاوى تخطي وتصيب، الدين يؤخذ من الأدلة ومن كلام أهل العلم المستند إلى الأدلة الصحيحة، وهذا دين لا يفرق به ويتلاعب به لأن فلان أفتى بكذا وكذا، فهؤلاء مخطئون مضيعون لدينهم، ولا تنفعهم هذه الفتوى عند الله سبحانه وتعالى. نعم. مع أن يوصي طلبة العلم والعلماء، يوصيهم بتقوى الله في الفتاوى، وألا يفتحوا للناس الأبواب التي يحصل منها ما يحصل من الخلل في الدين، لا يفتحوا للناس هذه الأبواب والأقوال التي تقال والخلافات، يحملون الناس على الاحتياط وعلى الأدلة. هذا هو النصيحة، وهذا هو الطريق الصحيح. فأنت لا ينفعك هذا الذي أفتى يوم القيامة، أنت مسؤول عن دينك، والذي أفتى إن كان مجتهدا فهو معذور، وإن كان غير مجتهد فهو آثم وعليه وزرك ووزر من عمل بفتواه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق في الحكم بين من ترك الصلاة كسلا وبين من تركها تهاونا؟ وش كنا نقولها الحين من أول الدرس؟ وش الكلام اللي قلنا؟ يعني شلونها؟ ما حضر ولا حاضر ولا يدري وين حنا فيه؟ نعم، مشكلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الفرق بين الصلاة من الله سبحانه وبين الصلاة من الملائكة والصلاة من العباد؟ هذا كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أول ثلاثة الأصول من الصلاة عن أبي العالية رحمه الله أن الصلاة من الله ثناؤه على عبده، والصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من الآدميين الدعاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ورد في بعض روايات الحديث حديث ابن عمر تقديم الحج أنه الركن الخامس على صوم رمضان، يقول فما العلة في ذلك؟ يحمل على الحديث أن رمضان أن الحج هو الركن الأخير، يحمل على الحديث الآخر، وذكر الشيء قبل الشيء لا يدل على أنه لا يدل على الترتيب، لا يدل على الترتيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أشكل علي ما ذكره كثير من أهل العلم إن أن الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، وهذا يدل على أن الله جل وعلا كلمه كفاحا، وعليه فهو عليه الصلاة والسلام كليم الله، فلماذا خص موسى عليه السلام بهذا الوصف وهو الكليم دون محمد عليه الصلاة والسلام؟ نعم، الله كلم آدم أيضا، الله كلم آدم عليه السلام وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذا في بعض الأحوال، في بعض الحالات. أما موسى عليه السلام كان الله يكلمه كثيرا بكل رسالاته وأوامره ونواهيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يشتكي الكثير من الناس من عدم تعظيم الصلاة في قلوبهم وعدم الخشوع فيها، فما النصيحة في ذلك وفقكم الله؟ الذي يشتكي هذا دليل على إيمانه وعلى يعني محبته للصلاة، لكن اللي ما يشتكي اللي ضيع الصلاة ولا يشتكي هذا هو المشكل، هذا هو الخاسر والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كنت قد صليت وأتيت إلى أناس قد شرعوا في الصلاة فهل أعيد الصلاة معهم؟ إذا كنت قد صليت ثم أتيت إلى أناس قد شرعوا في الصلاة، إذا حضرت الإقامة ادخل معهم تكون نافلة لك، وإذا جئت وهم في أثناء الصلاة اجلس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجلين إذا صليتما في رحالكما ثم أقيمت الصلاة فصلوا معهم فإنها لكما نافلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول على القول بعدم وجوب غير ما جاء في حديث الأعرابي الوارد في الباب، فكيف يجاب مثلا عن وجوب الصلوات المندورة أو صيام 10 أيام في من عدم دم التمتع؟ هذه لها أسباب، هذه لها أسباب من قبل العبد، هذه لها أسباب من قبل العبد، ما بني على سبب أو على شرط أو على من قبل أو على نذر، هذه من قبل العبد. وأما المراد بالصلاة والأهل ما وجب بأصل الشرع، ما وجب بأصل الشرع لا بسبب من قبل العبد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر بعض أهل العلم أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو أمرت أن أقاتل الناس إلى أن قال ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، قال لا يدل على عدم وجوب ما عدا الصلوات الخمس، لأن هذا الحديث متقدم بدلالة أنه لم يذكر الحج، ثم بعد ذلك وردت أحاديث بوجوب بعض الصلوات، كيف يجاب عن هذا وفقكم الله؟ الحج على الله جل وعلا ولله على الناس البيت لله هذا وجوب، ثم قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أما بقية الأوامر مجرد الأوامر فهي لا تدل على وجوب صلوات غير الخمس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ترك صلاة واحدة متعمدا فهل يجب عليه أن يقضيها؟ يجب عليه التوبة. بعض العلماء يقول يقضيها، ولكن الصحيح أنه لا يقضيها، وإنما يجب عليه التوبة ويحافظ على الصلاة في المستقبل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، ولم يذكر المتعمد، دل على أنه بتركه الصلاة متعمدا يخرج من الدين، فإذا تاب إلى الله دخل في الإسلام من جديد، فيحافظ على الصلاة في المستقبل. هذا خطر عظيم بترك الصلاة متعمدا ولو صلاة واحدة. نعم.